فرحتي بيا غيرت نفسي وهي هي معاملتك وأزيد في حب تزيد إهانة وجرح ليا وكأني واحدة غريبة ولا عدوتك تعبت قلبي معك وما اهتمتش بيا I'm